زكريا عدنان موجود زكريا ما أخذ في الأخرة عدد تيملة عدد لا عدد عدد انت تعلم معنا أرزعتي أنا ما أردت بشيء ليلة عدد عدد وأنا عدد ما ليس أخ نصع لا عدد نصع نصع حتى تلك نصع الخربعة خمسي السبب بعد خمسي يطلع بس كانت أعطى من الطفران جاء؟ شخي يلعب الساعة طيب الساعة؟ مش لما حدث الساعة هي ليش الساعة ليش الساعة ليش الساعة الساعة تكون ليش؟ أنا عارف الساعة صحيح؟ إيه شوي يعني متأخرة مأخرة متأخرة ها؟ ساعتين والنص وتسع دقائق إلا ثلث إلا ثلث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا استعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله محمد لعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا لفهم وتفهم يقول ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبر لاحظ إخواني المخبر عن يعني المبتدأ على قسمين المبتدأ قد القسم الاسم القسم الأول الاسم المعنى الاسم الثاني الاسم الذات أو الجثة أو نقول هكذا بتعبير آخر المخبر عن قد يكون اسم معنى اسم معنى مثل القتال الجلوس القعود هذا المصادر اسماء معاني وقد يكون جثة يعبره عنه يعني اسم ذات جسم جسم اسم ذات مثلا زيد عامر باكر الوارد الرطب أنا جبت هذه الكلمات لأنه يمثل بهذه الكلمات هذا بالنسبة ماذا إلى بالنسبة إلى المخبر عن يعني المبتدأ الخبر إذا كان ظرفين هذا أيضا على قسمين كيف الظرف قد يكون ظرف زمان وقد يكون ظرف مكان وهذه التقسيم واضحة فإذا المبتدأ إما اسم معنى وإما اسم ذات اسم عين اسم ذات جثة كما في عبارة عن الخبر الظرف إما اسم زمان وإما اسم مكان هذا التقسيم واضح إن شاء الله اسم زمان هو مثلا اليوم أو مثلا أيام كما هو تموز رمضان شوال هذه ماذا اسماء زمان ظرف زمان ومكان أمامك خلفك يمينك وهكذا هذا ماذا اسم مكان نقول بعد هذا التقسيم نقول الخبر إذا كان ظرف مكان ظرف مكان يجوز الإخبار به عن اسم المعنى وعن اسم المكان وعن اسم الذات يجوز الإخبار به مطلقا يعني مطلقا نقول يجوز أن نخبر به عن اسم معنى اسم معنى نقول مثلا القتال القتال أمامك اسم معنى هذا أو مثلا هو المثال الذي يمثل به زيد عندك هذا أفضل بعد زيد عندك زيد أمامك زيد عندك عفوا هذا اسم معنى اسم معنى القتال عندك هذا مثال إذا مثلنا القتال أمامك القتال عندك هنا القتال اسم معنى أم لا اسم معنى عندك ظرف مكان يجوز لأنه تحصل فائدة فيه بواسطته بهذا الإخبار تحصل فائدة أما بالنسبة إلى اسم الذات نقول زيدون عندك زيدون أمامك، فإذا يصح أن نخبر باسم المكان عن اسم المعنى وعن اسم الذات، لأن المدار الملاك الفائدة الضابط الفائدة، وتحصل الفائدة بالقسمين، بقسمين تحصل الفائدة. أما إذا كان الخبر اسم زمان هذا كيف يجوز الإخبار به مطلقا؟ يقول لا، إذا كان المخبر عن اسم معنى يجوز الإخبار به. مثلا نقول القتال اليوم، القتال اليوم صحيح، هذا تحصل فائدة به، فإذا يجوز. قلنا الفائدة الضابط الفائدة. لكن إذا كان المخبر عن ذات جثة ذات يقول لا يجوز الإخبار باسم الزمان، لا يجوز الإخبار إلا إذا حصلت فائدة. متى تحصل فائدة؟ يقول تحصل الفائدة بأمور، كان أنا كتبت هنا تحصل الفائدة بأمور. أولا إذا كان اسم المعنى أو اسم الذات أو اسم العين، اسم الذات إذا كان اسم الذات مثل اسم المعنى، كاسم المعنى في وقوعه وقتا دون وقت، وقتا دون وقت. شلون؟ لاحظ أخواني، القتال اسم المعنى، مثلا القتال الجلوس، هذا من المعاني التي تحدث تقع وقتا دون وقت. مثلا قبل ساعة ما يوجد قتال، الآن وجد قتال بعد ذلك ينقضي، يعني في تجدد يقع وقتا دون وقت. هذا بالنسبة لاسم المعنى. اسم الذات كيف؟ نقول بعض أسماء الذات شأن اسم معنى في أنها تقع وقتا دون وقت. شلون؟ مثلا الحرفاني الوارد، الوارد دائما وارد موجود أو يعني يحدث ويقع يكون في وقت دون وقت، مو دائما، لا يعني هذه الوردة، الورد دائما ثابت، مثلا في فصل من الفصول فيه وقت، فصل من الفصول ماذا فيه ورد. مثلا لذا يمثلون، مثلا يقولون الورد في أيار، في أيار، صحيح هذا، لأن الورد يعني ما نقوله مثل اسم المعنى، لكن هنا في مثل ماذا، مثل اسم المعنى في وقوع الوقت دون وقت. الرطب، الرطب دائما الرطب موجود، مثلا نقول الرطب في تموز، لا هذا أصلا أنا ما أحتاج تقدير، ما نحتاج تقدير. إذا كان بهذا الشكل هذا على قول، على هذا القول الصحيح يقول ما أحتاج أن نقدر، هل يكفي أنه يقع في وقت دون وقت؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مثل ما تفضلتم، إذا دل على شيء مقدر، مثلا نقول الليلة الهلال، الليلة خبر مقدم، الهلال مبتدا مؤخر، الليلة اسم زمان عبد الله، الهلال جثة اسم ذات يعني اسم عين. كيف صح هنا الحمل وكيف صح الإخبار؟ نقول لأن ما تفضلتم هنا يدل على شيء مقدر، يعني على مضاف مقدر، تقديره الليلة طلوع الهلال، الليلة وجود الهلال، نقبل هذا التقدير. هذا الأمر الثاني. نعم، الفائدة الأولى أسأل بين شاء الله تكتبون بعدنا. الفائدة الأولى هكذا، يعني أن يكون اسم العين كاسم المعنى في وقوعه وقتا دون وقت، وجهتم؟ هذا الأولى، الأمر الأول. الأمر الثاني إذا دل على شيء مقدر، يعني على مضاف مقدر، في الحقيقة على حدث مقدر، ما نقول الليلة الهلال يعني الليلة طلوع الهلال، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يقولون هكذا، إخوان دققوا، أن يكون المبتدأ المخبر عن عاما، يكون عام المبتدأ اسم عام، ذات يعني هو اسم ذات اسم عين لكن عام، يعم عام، واسم الزمان خاص، اسم الزمان خاص. شلون؟ مثال، لاحظوا الانسان كما نقول نحن الآن نحن مثلا هذا احنا مجموعة جالسين هنا نقول نحن في شهر شوال, نحن اسم ذات بعد اسم عين جثة لكن عام لا يعني لا يدل على شخص واحد عموم ضمين, نحن متكلم مع الغير عام. هذا بالنسبة للمبتدأ. الخبر خاص, نقول في شهر شوال, في شهر شوال خصصناه بالإضافة, خصصنا الزمان ماذا بالإضافة, هذا يصح أيضا. فإذا مرة ثانية مبين المطلب سهل إن شاء الله. لاحظوا المبتدأ ما عندنا قلم مكتوب موجود, صح قواني المبتدأ أو نقول من المخبر عنه, المخبر عن صار على قسمين, اسم معنى, اثنين اسم ذات او عين قول وعبر عنه جثة, الجثة يعني الجسم, جسم الجسم جثة. هذا بالنسبة للخبر, اما اسم زمان, اثنين اسم مكان. واضح؟ يقول اسم الزمان بل اسم المكان يصح الاخبار به عن المخبر عن بقسمين سواء كان اسم معنى او اسم ذات, الان تأتي في الكتاب هذا واضح. لكن اسم الزمان يخبر به لكن لا مطلقا, يخبر به عن اسم المعنى من دون شرط وقيد لان تحصل الفائدة, الملاك الفائدة تحصل الفائدة. بالنسبة إلى اسم الذات يقول لا يصح إلا إذا حصلت فائدة. كيف تحصل الفائدة؟ كيف تحصل الفائدة؟ تحصل الفائدة بأحد أمورين ثلاث. الأمور الثلاث ما هي؟ أولا الفائدة الأولى أن يكون اسم العين أن يكون اسم العين كاسم المعنى. لماذا؟ في وقوعه وقتا دون وقت. ومثاله مثال مثل نحو الورد في أيار, أو نقول الرطب في شهر في تموز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يدل على محذوف, أن يدل على محذوف. مثاله الليلة الهلال, يعني أي طلوع, ماذا أي طلوع؟ الهلال. هذا الأمر الثالث أن يكون المخبر عن عام والظرف خاص, نحو مثال نحن في شهر شوال, نحن عام في شهر شوال ماذا؟ خاص. خلاص انتهى, لأن في هذه الأمور واحد من هذه ماذا تحصل؟ فائدة. نطبق العبارة. لا هنا استشهد إن شاء الله يشير هو المراد بالظرف الظرف المنصوب أو المجهول به. يمكن أن تقول الورد أيار, ممكن ويصح أن تضع فيه, ويصح أن تضع فيه, لأن نقول الظرف هنا الظرف المنصوب منصوب على الظرفية على المفعول فيه أو منصوب به عام. المهم أن يكون الخبر أن يكون دالا على زمن. هنا مثلا أن يكون الخبر المخبر عنه عام وظرف خاص. بلي. هنا أصلا من جهة ثانية, نحن في شهر شوال أولا مضاف. هذا مضاف. بلي. واضح من خلافه. فهذا الإضافة صح, عند الإضافة صح. يعني نقول صار خاص بالإضافة. صار خاص بالإضافة. بالإضافة أو صفة أو. بلي صار خاص بالإضافة. خصصنا الظرف خاص. ويشترط فيه أن تكون فيه موجودة على أي حال. هنا في بحث ماذا المفعول له متى تظهر أن يكون فيه موجود يعني نحن في شهر شوال. يقول أنا ما يجوز أن نقول نحن شهر شوال. يشترط أما في الأعلى لا يشترط. أقول يعني فنعمل نحن نقول الظرف إما منصوب على الظرفية وإما مجرور به إما وجوبا وإما ماذا وإما جوازا. فنقول الظرف بمعنى اسم الزمان سواء كان منصوب على الظرف أو مجرور به. ونصائح خاصة هذا عام طبق العبارة. لذا يقول ولا يكون اسم زمان خبرا. لا يكون يعني لا يقع هنا. لا يقع اسم الزمان خبرا. خبرا عن ماذا؟ عن جثة يعني عن اسم عين عن ذات يعني عن مبتدأ جثة ما شيء تقدير موجود. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة يعني عن مبتدأ جثة. وإن يفيد يعني لكن إذا أفاده فأخبره ما في إشكال. إذا حصلت فائدة ما في كيف تحصل الفائدة بواحد من هذه الأمور الثلاثة تحصل الفائدة. وإن يفيد فأخبره. لكن بالنسبة إلى اسم المكان هذا لا يعني اسم المكان مطلقا يجوز الإخبار به. اسم الزمان عن اسم المعنى أيضا يجوز من دون شرطين. لذا قال ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عندك ما في أي إشكال لأن الفائدة تحصل والملاك الفائدة. وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى. أما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا ذلك الظرف أو مجرورا به. لاحظ الأمثلة يعني تارة يكون الظرف منصوب يعني مفعول فيه وتارة مجرور ماذا مجرور به. أما جوازا وأما وجوبا على أي حال يكون دالا على ماذا على زمان نحو القتال يوم الجمعة. طبعا هنا يجوز أن نقول القتال في يوم الجمعة جوازا مو وجوبا ها كلاهما صحيح. القتال يوم الجمعة بتقدير فيه هنا بتقدير فيه وإن لم نحن ما نضع فيه لفظا لكن فيه مقدرة لأن المفعول فيه شنو إن شاء الله بعدين يأتي. المفعول فيه هو مفعول فيه ظرف يعني الزمان الذي وقع فيه الفعل بتقدير ماذا بتقدير فيه القتال يوم الجمعة أو في الجمعة. ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاده. إذا أفاده طبعا الشارح ما يشير إلى هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها للإخوان اللي كتبونها أفضلها. إخوة يقول إلا إذا أفاده ولكن كيف تحصل الفائدة ما يشير إلى هذا الشارح ابن عقيل ما يشير. يقول إلا إذا أفاده نحو الليلة الهلال. هنا الليلة الهلال حصلت الفائدة لكن بتقدير مضاف يعني الليلة طلوع الهلال والرطب شهرين ربيع يعني هنا الرطب حصل الفائدة. بماذا حصلت الفائدة؟ لأنه من الأسماء التي تشبه اسم المعنى يعني في وقوعها وقتا دون وقت الرطب شهرين ربيع. فإن لم يفيد هو ما ذكر بس فقط ضرب مثالين ها. فإن لم يفيد لم يقع خبرا عن جثة نحو زيد اليوم. هنا ما في فائدة ما زيد اليوم ما تحصل فيه فائدة. وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا. قال أصلا ممنوع يعني مطلقا ممنوع لا يجوز الإخبار باسم الزمان عن ماذا عن الجثة أصلا لا يجوز حصل الفائدة أو لم تحصل. وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا. فإن جاء شيء قبنا نقول لهم مطلقا لا يجوز لكن ورد في كلام العرب وقع في كلام العرب هذا ماذا تصنعون فيه كيف يرد عليكم إشكال ورود هكذا يعني موارد واقع ماذا في كلام العرب أنه ورد كلام الخبر فيه اسم زمان والمبتدأ اسم عين. ماذا نفعل؟ يقول هنا نؤول لماذا نؤول أو نقدر مضاف. إذا قال فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع. هذا نحن جعلناه ماذا الأمر الثاني. هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، يعني هذا جائز مو قليل ولو شاذ، أن تبقى للقاعدة. والقاعدة ما هي؟ والضابطة أن حصول الفائدة، الملاك الفائدة، إلى جواز ذلك من غير شذوذ، لكن بشرط أن يفيده. وكقولك نحن في يوم طيب، هذا نحن في يوم طيب من القسم الثالث، المخبر عن عام والظرف خاص. نحن عام في يوم طيب، يوم طيب خاص لأنه صار موصوفا، نحن في يوم طيب وفي شهر كذا. وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبر، فإن لم يفد امتنع، نحن زيد يوم الجمعة، لأن ما في فائدة يمتنع. فإذا الملاك والضابط غير. نعم كيف نقدر؟ كيف نقدر؟ هذا خب زيد يوم زيد هو صار، ماذا صار؟ صار الخبر مو يوم، صار الخبر موجود ولا بد من نعم. احنا قلنا ان الظرف هي متعلق بخبر محذوف، بخبر محذوف، لكن زيد يعني وجود الوجود ما في فائدة، زيد موجود يوم الجمعة كما هذا يعني لا في فائدة تحت الفائدة. خب موجود، موجود يوم الجمعة، موجود يوم السبت، يوم موجود كذا، يعني أصل وجوده، وجوده لا أصل موجود في يوم الجمعة، أيضا موجود في يوم الجمعة، يوم موجود يوم السبت، ثم ما تترتب عليه فائدة. مثل ما نقول طلعت الشمس، طلع أنا نخبر قل طلعت الشمس، شو فيه من فائدة طلعت الشمس؟ طلوع الشمس من فيه فائدة؟ إذا نقول يعني الكلام هكذا عرفناه، الكلام اللفظ المركب يفيد فائدة تم يحسن السكوت عليه، فائدة يعني المخاطب السامع تحصل لديه فائدة، ولا طلوع الشمس هو خلق بطلوع. إذا نقول رجل مات، رجل مات شنو فيه فائدة؟ أو رجل قام، أو رجل قائم. هو كثير من الرجال الآن على البسيط على الأرض، رجل كم رجل قائم؟ ما في فائدة، ما تترتب عليه فائدة. نعم إيه؟ ما حرام الليلتان منصوبة على الظرفية، مفعول فيه، يتعلق بمحذوف خبر. الليلة الهلال كيف نعربه؟ نقول الليلة خبر مقدم، الهلال مبتدأ مؤخر. الليلة نقرأ الليلة منصوب، الليلة خبر مقدم باعتبار متعلقه. ليش ما نقرأ الليلة؟ ما يصير يعني ظرف هو ظرف ما يكون منصوب. الليلة ها؟ ما في أحد عرض. ما يعني الليلة ظرف منصوب. إذا يلزم طريقة واحدة فيكون مبني. كيف هو منصوب ويلزم طريقة واحدة؟ كيف يلزم طريقة واحدة؟ لا الليلة لأنه ضاف منصوب على الضاف، إلا أدخل إذا أدخلنا عليه عامل. هو هنا عامله لأنه خبر. لا لأنه هذا الضاف يتعلق بمحذوف خبره. يعني طلوع الهلال يكون الليلة. طلوع الهلال يكون الليلة، يتعلق بيكون بوجود مطلق. لأنه منصوب على الظرفية، وإذا كان ظرف لابد أن يكون منصوبا، فكيف نرفعه؟ مثل اليوم هذه الليلة بل نقول هذه الليلة صار خبر لهذه، لأن ظرف متصرف يعني ويعرف حسب العامل. هذه الليلة لأنه خبر لهذه، ولكن الليلة الهلال تقديره طلوع الهلال، طلوع الهلال يكون الليلة، وفي فائدها. يعني مثلا متى يطلع الهلال؟ يمتى يطلع الهلال؟ الليلة ولا الليلة الجاية؟ أول الشهر يمتى؟ متى أول الشهر؟ نقول الليلة، الليلة طلوع الهلال الليلة، يعني يكون الليلة، وفي فائدة ترتب عليه فائدة. مثل يوم، يوم تعرف أن يكون منصوب، تعرف أن يكون مرفوع، تعرف أن يكون مجرور حسب العامل. إذا قلنا اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم نظرت، اليوم فرص، اليوم نصب على الظرفية. وإذا قلت مثلا صمت يوما أيضا ظرف، أو إذا أقول يوم يوم الجمعة يوم مبارك صار مرفوع على ماذا؟ على الابتدائي. يوم مبارك صار مرفوع على الخبرية. شو مفعول فيه يعني بمعنى فيه؟ بمعنى فيه؟ إذا كان بمعنى فيه يعني ضمن المعنى الحرف فالمضارع يكون مبني. بتقدير فيه. بتقدير فيه. بتقدير فيه. هسه خلي هذا الشغل المفعول فيه ما وصلنا له بتقدير فيه مو يعني انه اذا كنت متضمن معنى فيه ومبني لا لا ان شاء الله كل اسم واحد يتضمن معنى حرف فياخذ حكمه يعني نقول يعني هذا لا يعني بمعنى هذا يعني بتقدير مو انه مثلا نقول مثل الحروف متضمن معنى يعني لا منصوب بتقدير فيه بتقدير فيه منصوب بتقدير فيه ولو أظهرنا فيه يعني يكون مجرور بها بتقدير فيه مو معناه جزء المعنى فيه أسرون كان ينظر مو في جزء معناه وإنما ينصب بتقدير فيه نصبه بتقدير فيه فجان فرق بين أن نقول جزء المعنى ماذا فيه جزء معنى فيه ومتضمن معنى مثلا متى متضمن إن الشرطية متضمن إن الشرطية لازم ما نقول متضمن إن الشرطية نقول ينصب لحظة التعبير ينصب بتقدير فيه يجرب تقدر فيه لابد أن تجربه لا لا مو ذاك بالإضافة يكون يجرب بحرف جار بالإضافة ونقول منصوب بتقدير فيه سبعدين إن شاء الله إذا وصلنا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد نمرة أخواني الأصل في المبتدا والخبر ماذا الأصل فيهما المبتدا معرفة والخبر نكرة هو هذا الأصل تكون زيد قائم زيد المبتدا وقائم نكرة هذا هو الأصل ولقد قد يأتيان خلاف الأصل كيف يعني يأتي المبتدا يأتي نكرة قد يأتي كما أن الخبر قد يأتي معرفة كيف يعني الخبر يأتي معرفة مثلا نقول الله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا علي إمامنا هنا الخبر إجا معرفة كما أن المبتدا قد يأتي نكرة لكن يأتي نكرة بشرط ها بشرط لذا نقول الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لماذا؟ لأن المبتدأ لابد أن يكون معلوما معلوما حتى يصح لكم عليه وما يستطيع أن نخبر عن شيء مجهول نخبر عن شيء مجهول لا يصح ذلك فلذا يشترط أن يكون معرفة والأصل في هذا معرفة حتى يكون معلوما ويصح الإخبار عنه زيد معرفة معلوم نخبر عنه ولكن ما نخبر عن شيء مجهول ما نعرفه لابد أن يكون معلوم وطبعا المعرفة واضح أنه معلوم إذا كان معرفة أحد المعارف يكون معلوم يجوز أن يكون نكرة نعم يجوز لكن إذا أفاد الملاك والضابط الفائدة إذا يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد هذا ما مصدرية توقيتية يعني مدة عدم إفادتها لا يجوز الابتداء بها لكن إذا أفادت صح ماذا صح الإخبار عنها لأن تحصل الفائدة يعني تخرج عن الجهل ما تكون مجهولة تكون معلومة يعني شيء من العلم يحصل فيها يعني تكون مخصص تكون قريبة ماذا قريبة من المعرفة فإذا الملاك والضابط الإفادة زين هذا واحد نقطة النقطة الثانية كيف تحصل الفائدة الفائدة متى تحصل يقولون تحصل بليم ولا بأمرين إما بالتعميم وإما بالتخصيص نقول النكرة إذا عمت أفادت وإذا خصصت أيضا أفادت كيف تحصل الفائدة يقولون بهذا التوجيه يقولون النكرة العامة مثلا نقول ما خل لنا أو ما من أحد في الدار ما من أحد في الدار تكون عامة وعموميتها تصيرها مفيدة يعني بالتعميم بالعموم توجيه ذلك لاحظ القرآن يقول لأن النكرة إذا عمت تشبه المعرف بأل الجنسية بأل الجنس مثلا نقول مثلا الرجل خير من المرأة، يعني جلسة رجل. أو مثلا والعاصر إن الإنسان التي يخص الإنسان، الإفلام الداخل على الإنسان الإفلامي الجلس، طبعا هنا استقراق الأفراد. فالنكرة العامة تشبه المعرف بالألف واللام في أي شيء تشبهه؟ تشبه في الشمول، كما أن المعرف بالألف واللام شامل يشمل جميع الأفراد، النكرة العامة أيضا تشمل جميع الأفراد، تستقر جميع الأفراد. يعني نقول ما من أحد في الصف، ما من أحد في المدرسة، يعني ولا واحد، ولا واحد. فمن هذه الجهة تشبه المعرفة بالألف واللام فتحصل الفائدة. إذا خصصت كيف؟ يقول إذا خصصت ما تصبح يعقب معرفة، لا تكون قريب من المعرفة، لأن تكون دائرة ضيقة. يعني ما نقول مثلا غلام جاء ما في فائدة عامة، لكن إذا نقول غلام رجلين، غلام رجلين، صارت الدائرة ماله ضيقة، يعني أخرجنا غلام امرأة، سيكون قريب من المعرفة من لحد. وإذا صار قريبا من المعرفة تحصل الفائدة، هو هذا الضابط. فإذا النكرة لا يجوز الإبداد بها، الابتداء بها إلا إذا أفادت، وتحصل الفائدة بأمرين، بالتعميمي والتخصيصي. نقول إذا عمت أو خصت. زين، لذا جاء النحاة وذكروا مواضع موارد، بعضهم ذكر 6، بعضهم ذكر 10، البعض ذكر 24 مورد، البعض ذكر 35 مورد وموضع. نقول كل هذه المواضع ترجع إلى الأمرين، يعني للتخصيص أو التعميم، والأمران يرجعان إلى ماذا؟ إلى الفائدة، المالك الملاك والضابط هو الفائدة. المصنف ابن مالك ذكر في هذه الأبيات الثلاثة أشار إلى 6 مواضع، وإذا تأملنا في هذه المواضع الست نرى إما ترجع إلى التعميم وإما إلى التخصيص. الشارح ذكر 24 مورد موضع، بعض النحاة ذكروا 35 أو أكثر من ذلك، ولكن مرجعها إلى الضابط، هذا الضابط الكلي والإفادة. لذا قال أول أعطى فائد كلي، يعني ضابط كلي، قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، يعني إذا أفادت يجوز الابتداء بالنكرة. خب متى تفيد؟ أشار إلى مواضع 6، قال كعند زيد نمر، هذا الموضع الأول. الموضع الأول هو ماذا؟ أن يكون الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا مقدم على النكرة. عند زيد ظرف مقدم، وجوبا مقدم، وهو خبر مقدم، نمرة ماذا؟ مبتدا مؤخر، صح الابتداء بالنكرة. ما هو المجوز لها ومن المسوق؟ كون الخبر ظرفا مقدما عليها. نفس التقديم، تقديم الخبر على المبتدا يفيد نوع من التخصيص، ليفيد الحاصرة، يفيد نوع من التخصيص. هذا يكفي في أن تكون النكرة ماذا؟ أن تكون مبتدا. الموضع الثاني، وهل فتن فيكم؟ فتن مو نكرة، وقع بعد الاستفهام. النكرة في سياق الاستفهام تفيد ماذا؟ تفيد العموم، وقلنا العموم يشبه المعرفة بالألف واللام، فإذا هذا هو المسوق. فتن مبتدا وفيكم خبر. فما خل لنا؟ خل النكرة وقع بعد نافي، يقول أن النكرة في سياق النافي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، هذا يكفي، هذا هو المسوّر. ورجل من الكرام عندنا، هذا الموضع الرابع، رجل من الكرام عندنا، رجل مبتدا عندنا خبر، خب نكرة هذا وقعت مبتدا، ما هو المسوّر؟ خصصت بماذا؟ خصصت بالوصف، لأن من الكرام جاء مجرور باعتبار متعلقه صفة لرجل. الخامس، ورغبة في الخير خير، رغبة مبتدا خير خبر، جاز الابتداء بالنكرة، ما هو المجوز والمسوق؟ لأنها عاملة، نكرة عاملة خصصت بالعمل، لأن في الخير جار مجرور متعلق ماذا به؟ رغبة. ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين، يعني وعمل بر يزين، عمل مبتدا يزين جملة فعلية خبر، صح الابتداء بالنكرة هنا. لماذا؟ لأنها مضافة، يعني خصصت بالإضافة. وليقس ما لم يقل. احنا ذكرنا ست مواضع المصالح، يقول انا ذكرت ست مواضع وتركت مواضع كثيره، فهذه المواضع التي لم نذكرها هذه تقاس على هذه المواضع السته، وهذه المواضع السته مرجعها الافاده، والافاده امرين، اما التفتيش واما التعميم. الشارح بتبعه يشير الى المواضع كثيره ان شاء الله نذكرها. شيخ لا تفضل. تخصيص التعميم هل يوجد جملة لا مخصصة ولا مؤمنة؟ كيف يعني ماذا؟ هل يوجد مثلا مبدأ الخبر؟ هذه الجملة لا تفيد لا تخصيصها ولا تعميم؟ ممكن يعني لا يكون هذه الجملة أما مخصصة. كيف يعني مخصصة؟ لا يوجد تخصيص تخصيص زيد قائم، زيد قائم، كيف يعني تخصص فيها؟ زيد قائم المبتدا. أنا كلامنا كلامنا ما في كل الجملة، هذا في كلامنا في المبتدا النكرة. النكرة النكرة إن تكون نكرة مخصصة أو نكرة عامة، وإلا قبل الجمل قد تكون مثلا جمل موارد التخصيص تختلف، موارد التخصيص تختلف الجملة بما هي هي كل الجملة، قد تكون مخصصة قد تكون غير مخصصة. زيد قائم، زيد لأنه علم بعد تخصصه بالعلمية، زيد القائم لا غير زيد. كلامنا في النكرة، هذه النكرة قد تكون عامة محضة يعني محضة، مثل رجلون رجل قائم، رجل قائم، كيف هذا رجل، كيف أنه لا رجل يشمل كل رجل عام؟ عام لا لا لا، يعني هنا قصدنا رجلون واحد من الرجال لا على التعيين، رجل واحد من الرجال لا على التعيين. لكن إذا قل ما من رجلين يعني كل أفراد، كل أفراد هذا يعني كل مصادق هذا، لكن مثلا نقول رجل قائم واحد من الرجال لا لا لا لا، واحد من الرجال لا على التعيين، يعني توجه شوية التفسير، رجل ما قائم، رجل قائم واحد من أفراد الرجل لا على التعيين. لكن نقول ما من رجل، ما من رجل قائم يعني كل أفراد الرجل، هذا معنى الشمول والعموم، يختلف عن رجل رجل قائم، فرق بينهما. هو اسم جنس، يعني رجل اسم جنس يطلق على كل فرد، يطلق على كل فرد فرد، لكن لا على التعيين. يعني مثلا نقول بل مثلا رجل قام، المراد برجل قام رجل، رجل قام يا رجل، خف واحد من الرجال قائم، لكن اي فرد من افراده. أيضا هذا فيه مثلا صحيح عمومية فيه، لكن مو يعم جميع الأفراد، فرد فرد، مصداق مصداق. تفضل شيخنا قبل عبارة بلي بلي تفضل يا عبارة سهلة. ها عبارة الشارع الشيخ لا ترفع صوتك يعني للسجن. شغل شغل. أحدها أن يتقدم خبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور، نحو في الدار رجل عند ذيل النمرة. بل مثال نمرة، نمرة لا عند ذيل النمرة. على كل حال هنا مثل بمثالين، لأن هذا الخبر قد يكون جار مجرور قد يكون ظرفا. بل تقدم وهو غير ظرف، هو غير ظرف ولا جار ولا جار ولا مجرور لم يجوز. نعم. نحو قائم رجل. هم مثلا هذه مثال كيف يا اخواني، زيد في الدار، زيد كيف، هذا من هذا الموضوع، زيد في الدار اصلا هذا علم. بل الثاني يتقدم على النكره في استفهام، والنكرة في سياق النفس تفيد ماذا؟ العموم. نعم. الثالث يتقدم عليه نفسه نحو ما كل لنا في كل بلين. أن توصف رجل من الكرام عندنا، أن تكون عاملة رغبة في الخير خير، أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين. هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أنهاها غير المصنف إلى 130 موضعا وأكثر من ذلك، فذكر هذه الستة المذكورة. والسابع أن تكون شرطا نحو من يقم أقم معه، يحظف من يقم أقم معه، هنا من اسم شرط، نقول مبتدا خب نكرة كيف صح لأنه اسم شرط، لا تخصيص. زين الخبر ما هو؟ قوات ثلاثة، بعضهم يقول الشرط وحده، بعضهم يقول الجواب وحده، المشروع المجموع الشرط والجواب هو الخبر. نعم. أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك، فتقول رجل، التقدير رجل، يعني جواب عن سؤالها، جواب عن سؤال. نحن واحد يسأل من عندك، تقول رجل، تخصصنا. بل أن تكون عامة نحو كل يموت، هذا كل يموت. أنا إخوان تأملوا في كل يموت، هذا يرجع إلى المضاف، يعني كل إنسان، كل واحد، لكن مضاف إليه محذوف، مضاف إليه محذوف. مثلا العموم، مثلا نقول إنسان خير من بهيمة، هذا المثال لعله أولى، إنسان خير من بهيمة، ونقصد كل إنسان، إنسان تجسد إنسان خير من بهيمة، يعني هذا الجنس خير من هذا الجنس، فيكون فيه عموم. لكن كل يموت، كل يعني كل واحد بالإضافة، ممكن يكون المسوق له والمجاوز له، ماذا الإضافة؟ نعم، تخصيص بالإضافة، تخصيص، ولكن المضاف إليه محذوف، ولأن كل من الألفاظ، من الألفاظ التي تضاف لزوما لازمة الإضافة. تفضلوا. يعني الإضافة يعني نوع خاص من الموجودات، يعني نعم، كل يموت، لكن كل من الألفاظ لازمة الإضافة، لازمة الإضافة، وإن حذف المضاف إليه يقدر. بل العاشر، أن يقصد فيها لها تنمية، فقوله وأقبل زحفا على الركبتين، فقبلت زحفا، تنويع. هذا مثلا نقول مثال آخر، الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، هذا التنويع، التنويع نوع تخصص. نعم، لاحظوا، الدهر يومان مبتدا وخبر، يوم لك، يوم مو مبتدا ولك خبر، ويوم عليك مبتدا وخبر، نقول يوم نكره، كيف جاز الاستدابي؟ نقول نفس التنويع وهو مسوغ. بل تفضل شيخنا. فقوله قول مبتدا ولبست خبر، كذلك ثوب اجوبه. بل احسنت شيخنا، تفضل شيخ احمد. الحادي عشر، ان تكون دعاء نحو سلام على آل ياسين، دعاء هذا. سنقول مثلا سلام، كيف جاز الابتداء به مع النكرة؟ نقول لأنه دعاء. سألكم كلام شان تخصيص. الثاني عشر، أن يكون فيها معنى التعجب، فيها معنى التعجب، صحيح، نحو ما أحسن زيدا. لاحظ أخواني، ما أحسن زيدا كيف يعني؟ لهذه الجملة، جملة التعجب، فيها أربع وجوه من الإعراب، أربع وجوه من الإعراب، إن شاء الله يأتي البحث فيها بعدين. أربعة أوجه. الوجه الأول نقول ما موصولة، اسم موصول، ما بمعنى الذي، اسم موصول. أحسن زيدا ماذا تكون؟ صلة، فعل وفاعل، الجملة الفعلية صلة. إن الخبر محذوف، يعني الذي بمعنى الذي أحسن زيدا شيء عظيم، شيء عظيم، هذا وجه. بناء على هذا ما محل شاهد، لأن ما موصولة، وقعت مبتدا لأنها معرفة، والموصول مؤمن معارف، وقعت مبتدا لأنها معرفة، هذا ما محل شاهد. لكن يوجد كم وجوه أخرى من الأوجه، نقول ما استفهامي، اسم استفهام، اسم استفهام، مبتدا أحسن زيدا، الجملة الفعلية خبر ما. بناء على هذا الوجه نقول أنه هناك، كيف جاز الابتداء بها؟ نقول لأنه وقع التعجب، هذا يعني نفس هذه الصيغة، كونها تعجب، فيها معنى التعجب، فيها معنى التعجب، صار اختصاص، تخصيص فيها، تخصيص، فيها فائدة، حدث فائدة، فهو هذا هو المسوغ. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث نقول ما نكر عامة، نقف النكر موصوفة، نكر موصوف بمعنى شيئون، نكر موصوفة صفتها أحسن زيدا، شيء أحسن زيدا عظيم، خبر محذوف. هنا ماذا لعلها تخرج عن كونها ما يشاء. ليش؟ لأن نقول ما مبتدا نكرة صارت موصوفة وصفت به أحسن زيدا، نكرة موصوفة موصوف فصفة أيضا خارجة. لكن إذا قلنا نكرة تامة، قد تكون نكرة تامة ما مبتدا نكرة تامة وأحسن زيدا خبرها أيضا. بناء على هذا الواجه نقول نكرة كيف صح الابتداء بها؟ لأن فيها معنى التعجب، فيها معنى التعجب. هذه الأوجه الأربعة ما كتبتها إن شاء الله بعدين تجي. تفضل. نعم، في مكان آخر موضع آخر. تفضل. الثالثة عشر، أن تكون خلفا خلفا من الموصوف نحو مؤمن خير من كافر. شلون اخوان خلف عن الموصوف؟ يعني الاصل كان التقدير رجل مؤمن، تقدير رجل مؤمن خير من كافر، فحذفنا رجل هو الذي في الاصل مبتدا، حقيقه هو المبتدا، ومؤمنون صفه من رجل، صفه لرجل، فلما حذفنا رجل مؤمن خلفه يعني قام مقامه فصار هو المبتدا. خلف يعني قام مقامه. رجل مؤمنون خير من كافر، المبتدا حقيقه ماذا؟ رجل، فمؤمن صفه له، لكن لما حذفنا المبتدا الصفه قامت مقام الموصوف. رابع عشر، ان تكون مستغفره نحو رجيل عندنا، لان التصغير فيه فائده، فيه فائده مالي. معنى الوصف تقديره رجل حقير عندنا. هذا يرجع على ماذا؟ إذا كانت موصوفة نكرة موصوفة، لكن الصفة قد تكون مذكورة وقد تكون محذوفة، مثل شر أهل ذنب أن يشير إليه، شر أهل ذنب يعني شر عظيم، وقد تكون لا منتزعة. رجل عندنا أن رجل صغير عندنا، يعني أيضا موصوفة، أيضا نكرة موصوفة، لكن صفته منتزعة من اللفظ، يعني رجيل نفس التصغير في معنى ماذا؟ في معنى الوصف وان كان جامدا. تفضل. الخامس عشر، ان يكون في معنى الحضور نحو شر محصور، شر اهر ذا ناب ناب ناب وشيء جاء بك، يعني ذا ناب يعني اجلكم الله الكذب، يعني شر اهر ذا ناب، شر مبتدا اهر ذا ناب جمله فعليه خبر، نقول نكرة كيف وقعت مبتدا، نقول لأن فيها معنى الحاصل، في معنى الجملة في معنى الحاصل، يعني هذه يمكن أن نؤولها بالحاصل، شر أهر ذناب، يعني ما أهر ذناب إلا شر بناء على قول آخر، لا ما نحتاج إلى هذا التأويل، نقول شر أهر ذناب يعني شر عظيم، يعني موصوف بصفة مقدرة. وجهته؟ نعم. التقدير ما أهر ذناب إلا شر، وما جاء بك إلا شيء، على أحد القولين. والقول الثاني، وقال الثاني ليش؟ والقول الثاني بعض ما ثقيل على الياء. والقول الثاني نعم، أن التقدير شر عظيم أهر ذناب وشيء عظيم جاء بك، فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا، لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وهو ها هنا مقدر. السادس عشر، أن يقع قبلها واو الحال كقوله. ليش السادس عشر؟ يستقر السادس عشر، السادسة مدني، السادس من الأعداد مركبة. بل السادس نعم في محل رفع. بل سرينا ونجم قد أضاء فمبدا محياك أخفى ضوءه كل شر. الشاهد سرينا ونجم قد أضاء، نجم نكر وقع مبتدا. لماذا وقع مبتدا؟ لأنه واقع في صدر جملة الجملة الحالية وبعد واو الحالية. نعم. السابعة عشر، أن تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائمان. لاحظ أخواني أن المسألة مهمة لابد أن نشير إليها، المعطوف والمعطوف عليه حكمهم واحد، حكمهما واحد، يعني مثلا نقول دخل زيد وعمر، كيف نحن نعرف؟ نقول جاء فعل ماضي، زيد فاعل وعم معطوف على زيد، هذا من حيث الإعراب. لكن إخواني زيد وعم حكمهما واحد، كيف حكمهما واحد؟ يعني المجيء صادر منهما جميعا، وهذه العبارة زيد جاء، جاء زيد وعمر بتقدير جاء زيد جاء عمر، لكن نحن حذفنا التكرار لأن الحفل عطنا عنه جاء زيد وعمرون، يعني جاء زيد جاء عمرون، حدثنا جاء يعني التكرار حدثناه التكرار، قلنا جاء زيد وعمرون. لذا يقول تجمع بين المعطوف معطوف عليه في الحكم، يعني المعطوف له حكم المعطوف عليه، المعطوف له حكم المعطوف عليه. جاء زيد المجيء صادر من زيد، وعمرون كما أن المجيء صادر من زيد أيضا صادر من عمرو. إذا كان مبتدا وخبر كيف؟ نقول المعطوف على المبتدا له حكم المبتدا. يعني كيف له حكم المبتدا؟ نقول إذا جاء الابتداء، يعني مثلا نستعمل الاسم المبتدا إذا جاء الابتداء به، إما معرفة وإما نكرة مسوغة، واضح؟ فإذا إذا عطفنا على لذا هذا الواو يجمع بين المعطوف والمعطوفات أصلا في الجملة الاسمية في المبتدأ والخبر في الحكم. زيد ورجل قائمان، زيد مو مبتدأ، قائمان هو الخبر، رجل معطوف على زيد له حكم زيد، يعني كما أن زيد مبتدأ رجل أيضا في المعنى مبتدأ، مو في الإعراب مبتدأ ومعطوف عليه، لكن له حكم هذا زيد ونفس، يعني له حكم له حكم المبتدا، يعني كما ان زيد مبتدا يصح ان يكون ماذا؟ رجل ومبتدا، ولو انه بالتاكيد معطوف عليه. فنقول خب له حكم زيد يعني يصح ان يكون مبتدا، ما هو المسوق؟ نفس عطف هذه النكره على المعرفه هي مسوقه له، يكون ماذا؟ تخصيص. بعد ان انتهى الوقت صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.